ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد أيها الأحبة في الله، نستأنف هذه الدروس المباركة في دورة شرح العقيدة لكتاب الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وكنا قد وصلنا إلى قول المصنف وقوله تعالى: إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. أين القارئ؟ أرى؟ طب حتى تاني يجي يقرأ. تفضل. طيب خبي فرضه خلاص يا عم اقرا. خلاص مش مشكله، خلاص اتفضل. كل واحد يقرا فقره مش مشكله. نعم اتفضل. نعم طول هو تبدو خير صفحة 72 وقوله: إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. وقوله: وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. المصنف رحمه الله تعالى بدأ يتكلم عن صفة العفو والصفح، وقال: إن تبدوا خيرا أي تظهروه للناس، أو تخفوه يعني بينكم وبين الله، أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. معنى فإن الله كان بمعنى ولم يزل، يعني ليس للماضي في حق الله عز وجل. العفو هو التجاوز عن العقوبة، التجاوز عن العقوبة، والصفح الإعراض عن المسألة كلها. يبقى الصفح أعلى من الإيه؟ من المجاوزة، من العفو. الإنسان لو عفى عن أحد يعفو عن العقوبة فلا يعاقبه، أما الصفح عنه فهو أن يترك المسألة جملة وتفصيلا. ويعني هنا قال: إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. عفوا قديرا تضمن العفو غالبا عن ترك الواجبات وعن ترك حقوق الله عز وجل. أما حقوق العباد فلا يعني يعفو عنها الله حتى يعفو صاحبها، ومن ذلك القصاص أو القصاص على القنطرة بين الجنة والنار لحقوق العباد، حتى أنه يقتص من الشاة القرناء للشاة الجنحاء، وإذا الوحوش حشرت. فالله عز وجل لأن من أسمائه العدل، فلذلك ومن أسمائه العفو القدير. والعفو إنما يكون من القادر، من القادر ذو المقدرة عليه. والله عز وجل كان أكمل العفو وما زال سبحانه وتعالى مع قدرته على الانتقام والمؤاخذة. وإلا فالمظلوم الضعيف إذا عفى لا يسمى عفو. يعني واحد مثلا أيام زمان اتمسك اتحبس يومين ثلاثة وبعدين سابوه، قال لهم: خلاص أنا أعفو عنكم. ده أنت غصب عنك تقول ما عفتش، هتعمل إيه يعني؟ هتعفو عنك ما هي بلاش. لا، المقصدة أقصد في الدنيا، لكن هنا سيكون في الآخرة أصلا هو الأقوى لأنه صاحب الإيه؟ المظلمة. فالله عز وجل يعفو مع كمال قدرته على الانتقام والإيه؟ والأخذ بالذنب. لذلك قال: وليعفو وليصفحوا. هذه الآية نزلت في أبي بكر رضي الله عنه، وكان ينفق على مصطح بن أثاثة، وكان في طرابة، ومصطح هذا ممن خاض في عرض عائشة رضي الله عنها في حادثة الإفك، ومع يعني حسان بن ثابت وحمد بن جحش وابن أبي وأبي بن سلول عليه من الله ما يستحق. فجلد النبي صلى الله عليه وسلم الثلاثة وترك أبي ولم يشمله ولم يقم عليه الحد حد القصف بعدما نزلت المراه، فأقسم أبو بكر رضي الله عنه ألا يقف على مصطح مرة أخرى، فنزلت هذه الآية وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ قال بلى، فكفر عن يمينه وأنفق على مصطح ورد له النفقة مرة أخرى، وذلك مصداق قول الله عز وجل. لذلك نقول أن كثير من الناس يعني كزينب بنت جحش مثلا قالت لما سئلت عن عائشة قالت أحمي سمعي وبصري لا أعلم عنها إلا خيرا، لا أعلم عنها إلا خيرا. فيعني واحد يقول لك طيب ازاي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويقع في ذلك؟ أمر بسيط جدا عادي، لأن القسمة إنما هي للأنبياء فقط. فمن الصحابة من يزني ومنهم من يشرب الخمر ومنهم من يخزن ومنهم من يفعل كذا وكذا، ولكن لهم حسنات وجبال من الحسنات كما سيذكر المصنف تغفر لهم كل ذلك. فلعل الله اطلع إلى أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لو أنفق أحدكم مثل أحد، يعني حفان واحد شعير منه كأنك لو أنفقت مثل جهد مثل جبل أحد بس بالشعير ذهب. فلا يعني ذلك يعني فضل الصحابة رضي الله تعالى عنه. فنقول أن الله يعني عفى وعفى أبو بكر رضي الله عنه وأجرى عليه النفقة. نعم. وقوله ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، وقوله عن إبليس فبعزتك لأغوينهم أجمعين. سيطلع في التلفزيون ويقول لك إبليس مش كافر، إبليس مؤمن، ما تقولش إبليس كافر، إبليس يخش الجنة، مش عارف الجنة إيه اللي إبليس يخشها، ليه؟ قال لك لأنه مؤمن باليوم الآخر ومؤمن بصفات الله عز وجل. قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين، مؤمن بعزة الله. وبعدين قال رب انظرني إلى يوم يبعثون، يعني مؤمن بيوم القيامة وعارف انه خلاص يبقى مؤمن. انتوا تكفروا لي يا جماعة، تمام؟ فالإقسام بالعزة يريد أن يصف عزة الله عز وجل وإثبات صفة العزة لله وإثباتها للمؤمنين. فالله عز وجل يعني العزة عزة القدر وعزة الغلبة وعزة الامتناع. قل لك فلان عزيز، فلان ايه؟ عزيز يعني لا يستطيع احد ان يصل اليه، او عزة من القدرة او القوة فهذا لا يستطيع احد ان يغلبه، او عزيز بجيشه او بحراسه فلا يستطيع احد ان يصل اليه. فقدوة وغلبة وقف وامتناع عن الوصول. قال ذو شأن عزيز، الله عز وجل يعني عزيز الشأن وعزيز الغلبة، فسبحانه لا قدر له ولا يعلمه أحد، وعزيز القهر وهو القاهر فوق عباده لا يستطيع أحد أن يصل إليه لعزته سبحانه وتعالى، وكذلك امتناع لا يستطيع أحد يعني يملك ضره أو نفعه فينفعه. فعزة الله عز وجل تناسب العظمة والجلال، وعزة المخلوق صفة مناسبة له. فالله سبحانه وتعالى بين وقال ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. لما حدث ما حدث بين الصحابة في غزوة بني المصطلق ووقع ما بين المهاجرين والأنصار، قال ابن سلول أوقف فعلوها؟ ما مثل محمد وحزبه أو صحبه إلا كقول القائل سم من كلمة يقلع، لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. فيعني تهامس الصحابة وتناقلوها، فقام عبد الله ابن عبد الله بن أبي بن سلول وكان من خيرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال يا رسول الله إني سمعت أنك قاتل أبي، فإن كنت قاتله أو تأمرني أن أتيك برأسه ولا تأمر أحد غيري فلا تدعني نفسي حتى أنتقم فأقتل مسلم بكفر. قال لا ولكن أحسن الصحبة، أحسن صحبته مع ما وقع. فلما رجع وقف عبد الله على المدينة ومنع أباه من الدخول حتى يأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال والله لأنت الذليل ورسول الله هو العزيز. فأذن حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم فأذن له فأمر له فدخل. فنزلت هذه الآيات أو هذه السورة بأكملها في المنافقين، في المنافقين، فقال الله عز وجل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. والله عز وجل يعني صفة العزة مشتقة من اسم العزيز وهو العزيز الحكيم سبحانه وتعالى. وأقسم بالحديث الشفاعة قال وعزتي وكبريائي وعظمتي لأخرجن منها من قال لا إله إلا الله. وعزتي الله عز وجل يقسم بالعزة، ويعني أخبر عن إبليس كما سبق فقال فبعزتك لأغوينهم أجمعين. وكذلك ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وحياته، أعوذ بعزة الله. فعزة الله صفة من الصفات ليس بمخلوقة. وقلنا أن العزة بمعنى الغلبة وأنها بمعنى القوة وأنها بمعنى علو القدر والامتناع. قال نعم. وقوله تبارك اسم ربك في الجلال والإكرام. تبارك من البركة، تبارك من البركة وهي دوام الخير وكثرته. تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. ذي الجلال يعني صاحب الجلال أو العظمة الذي لا شيء أجل ولا أعظم منه سبحانه. والإكرام الذي يكرم عما لا يليق به، والإكرام الذي يكرم عما لا يليق به. وتبارك اسم ربك، تبارك الذي نزل الفرقان، تبارك الذي بيده الملك. من هذا قال العلماء أن البركة لا تكون إلا من من؟ إلا من الله. لذلك لا تقول تعالى لنبارك لفلان، تجي مبارك لفلان، لا لا تبارك له، بل اللفظ الصحيح تعالى لندعو لفلان بالبركة. خلي بالك ندعو له فلان بالبركة. والله احنا خلينا مع تمام قد تمر، لكن احنا طالما اهل السنة والجماعة ليه ما نضبطش الفاظنا؟ تمام تعالى لندعو لفلان، لذلك انت تقول ايه بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينك وبين عروسك في خير، انت تدعو له بالبركة. اما اصل البركة فهي من من؟ من الله عز وجل. اصل البركة من الله سبحانه وتعالى. المصنف رحمه الله تعالى اعطاك امثلة على صفات كثيرة، وقبل ان يدخل للصفات المشكلة اراد ان يضعك على عدة صفات لا ينبغي ان يتصف الله بهما، وهي ما تسمى بصفات السلوب، يعني الصفات السلبية التي لا ينبغي ان تكون لله عز وجل، كالصاحبة والولد والنوم وغير ذلك من هذه الصفات. فجمع جملة منها فقال رحمه الله وقوله فاعبده واصطبر الى عبادته هل تعلم له سميا، وقوله ولم يكن له كفوا احد، وقوله فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون، وقوله ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله، وقوله وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك من الذل وكبره تكبيرا، وقوله يسبح له يسبح لله ما في السماوات وما في الارض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وقوله تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وقوله ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض. سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون. وقوله فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. وقوله قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. هنا يذكر المصنف رحمه الله تعالى جملة من صفات السلوك أي الصفات التي لا ينبغي أن يتصف بها الله عز وجل ونفي ذلك عنه، فقال في أول آية فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا، كما مر معنا سميا أي نظيرا استحق بالذنب أو مكافئا له أو مساويا له. والجواب على هذا الاستفهام الاستنكاري أنه لا أحد، لا أحد يعني يكافئ له عز وجل في اسمه ولا يعني في مكافأة له في شيء من ذلك. قال ولم يكن له كفوا أحد أيضا كما مر معنا في شرح هذه السورة المباركة أي ليس له مكافئ ولا مساوي، وهذا لأن كلمة أحد وقع نكرة في سياق النفي تعم وتشمل أنه لا أحد أبدا يكافئ ولا يساوي ولا يناظر ولا يسامي الله عز وجل، فهو المفرد جميع صفات الكمال والعظمة والكبرياء. وقول تعالى فلا تجعلوا لله أندادا، الأنداد جمع ند ومعناه النظير المناوئ، فلان ند لفلان يعني ليس لأحدهما الغلب على الآخر، فلا أحد ند لله عز وجل. قال ولا تجعلوا لله أندادا لتليها، فقال ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. قال العلماء في هذه الآية تأويلان، التأويل الأول أن هؤلاء المشركون والذين يعبدون الأنداد يحبون آلهتهم كما يحب أهل الإيمان ربهم، فهذا الحب للآلهة مساوي ومناوي ومنافي ومكافئ لمحبة أهل الإيمان لله عز وجل. والتفويل الثاني أن هؤلاء المشركون أنفسهم ويحبون الله ويساوون بين محبة الله ومحبة الأنداد، فكما أنه يحب الله لكنه يحب أيضا البدو ويحب الدسوق ويحب الفساد ويتقرب إليهما ويخاف منهما كما يخاف من الله، فهذه المحبة الشركية. ونحن قلنا أن المحبة على ثلاثة أقسام، محبة إيمانية وهي الحب في الله والبغض في الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله، وثلاثة من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان أمنهم أن يحب المرء لا يحبه إلا لله، والثاني المحبة الشركية التي معنا في الآية ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والقسم الثالث المحبة الطبيعية وهي محبة الولد ومحبة الزوجة ومحبة المطيب أطيب الطعام والشراب والملبس وغير ذلك، فهذه أقسام المحبة ومثلها أقسام الخوف على ثلاثة أقسام، خوف من الله وخوف شركي وخوف طبيعي. فنقول أن هؤلاء يحبون الله ويحبون الأنداد لا يجتمع لهم أبدا. النبي صلى الله عليه وسلم لبعض أصحابه أو لبعض المشركين قبل أن يسلم كم إله تعبد؟ قال سبعة. ستة في الأرض وواحد في السماء. قال إذا ألمت بك حاجة أو أصابك أمر إلى من تلجأ؟ قال إلى الذي في السماء. فقال فأنا أدعوك لتدفو بمن في الأرض وتؤمن بمن في السماء. فكان يحبه ويحب الله عز وجل، فانقلبت المحبة إلى محبة شركية. وقال تعالى وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. سبحانه وتعالى الذي ليس له أحد، فهو ليس له ولد وليس له شريك وليس له ولي، بل له سبحانه وتعالى جميع صفات الكمال وجميع النعم، فيستحق جميع المحامد. قل الحمد لله، الألف واللام للاستغراق، فإن الله سبحانه وتعالى يستغرق جميع المحامد. فإن الله سبحانه وتعالى يستغرق. كذلك قال الله عز وجل مبينا هذا الأمر، وأنه نفع عن نفسه الصاحبة ونفع عن نفسه الولد. ولأن يعني الناس اختلفوا، قال سبحانه الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل. قالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، وقال المشركون الملائكة بنات الله، الملائكة بنات الله. فذلك نفى الله عز وجل عن نفسه كل ذلك، وأثبت لنفسه الكمال سبحانه وتعالى. لذلك قال يسبح له ما في السماوات وما في الأرض، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وهو على كل شيء قدير. وقال تعالى تبارك قلنا من البركة الذي نزل الفرقان أي القرآن على عبده محمد صلى الله عليه وسلم ليكون للعالمين أي لجميع الإنس والجن نذيرا، الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. فخلق كل شيء فقدره تقديرا. الله عز وجل يعلم، وسبحانه وتعالى أرسل رسوله بالقرآن لكي يصرف الناس عن عبادة الأوثان إلى عبادة الله عز وجل، وأن ينزه الله سبحانه وتعالى، وأن يصرف له الطاعة، وأن يصرف له العبادة. ثم قال سبحانه وتعالى وهذه آية جامعة وهذه آية عظيمة، قوله ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق وعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون. هنا هذه الآية العظيمة التي يسميها أهل العلم آية التمانع، آية التمانع، وهذا دليل من استدل به العلماء بالعقل على وجود الله عز وجل وعلى أنه سبحانه المستحق لأن ينفرد بالخلق. معنى ذلك أنه لو كان للكون إلهين اثنين فجاء أحدهما وقال أريد لهذا الشخص أن يموت، وقال الآخر لا لا لا لن يموت بل سيعيش، فما الذي سيحدث؟ أمر من ثلاثة، إما أن يحدث مرادهما الاثنين يعيش ويموت في نفس الوقت، وهذا مستحيل إن ذلك يبقى ميت عايش، وإما أن لا يحدث مرادهما وهذا أيضا مستحيل إنه لا عايش ولا ميت، وإما أن يحدث مراد أحدهما يعيش يموت، ومن حدث له مراده كان لأنه الغالب واستحق أن يكون هو الإله. ولو كان هذا معنى دليل التبايغ أو معنى قوله تعالى لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض. شوف انت ملوك الدنيا أبدا ما يستقل الملك لمالك إلا ويأتي من ينازعه فيه. لماذا؟ لأنه من كان ملكا على المجاز إلا أن له من ينازعه لأنه ليس ملكه إلا إذا كان ملكا خاصا. يعني واحد اشترى فدان، اشترى 10 فدان، اشترى 100 فدان من قرية السنبلاوية بعقود كلها عقود زرقاء مسجلة في الشارع العقارة، حد بيجي يكلمه؟ حد بيجي يكلمه؟ طيب الراجل ده مسك منصب هو عقود السنبلاوية، حد بينازعه؟ بينازعه ليه؟ لأن ده مش ملك خاص لي، ده ملك عام كلنا لنا العيال الحق، خدنا الدور وصيب غير، زي مجلس الشعب زي أي برلمان. فلذلك ولله المثل الأعلى نقول أنه لا بد. طيب لو الاثنين انطباع مين اللي كلامه يمشي؟ الأعلى الذي له الغلبة، الذي له السلطان، الذي معه المال، الذي كذا، هو الذي يستحق أن تكون له العبادة ويستحق أن يكون هو الإله. لذلك قال فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. هذا نهي من الله عز وجل عن أن يشبه بخلقه أو بشبه يشركه أو يشرك خلقه فيه سبحانه وتعالى أو في شيء من يعني أمور الله عز وجل، كمسألة الأقطاب الأربعة الذين يجلسون ويدبرون الخلق ويحيون ويميتون ويعني ينزلون الأقطاب. إذا خلاص ربنا كده ما عادش إيه؟ إحنا محتاجين هم الأقطاب الأربعة هيعملوا إيه والأبدال الأربعة والكلام ده كله، فهذا كله مذموم وهو لا أصل له. لذلك لا نشبه، ونحن حينما يعني نتكلم لا نضرب الأمثال إنما نقيس الأولى قياس الإيه؟ الأولى. ثم ختم بهذه الآية العظيمة آية الحقوق العشرة أو المحرمات العشر، فقال قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، أي الفواحش كلها محرمة إلى أن قال وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. فحرم أن تعبد غير الله عز وجل، ورتب المحرمات وبين أن أسهلها الفواحش الزنا والقتل وأكل الربا، أسهل الفواحش أسهل المعاصي حينما تقترب بالشر، حينما تقترب. لذلك قال ابن القيم اخر الصفحه بقى في الفقره اللي جايه افتح عليها اللي معايا الكتاب، قال وقد حرم الله القول عليه بغير علم في الفتية والقضاء وجعله اعظم المحرمات، وذكر الايه ثم قال فرتب المحرمات 4 مراتب، بدا باسهلها وهو الفواحش. فواحش اسهل المحرمات، فواحش الزنا والقتل والربا واكل مال اليتيم وقص المحصنات. قال ثم وسمى بما اشد تحريما منه وهو الاسم والظلم، وثبت بما هو اعظم تحريما وهو الشرك به سبحانه ان تشرك بالله، ثم رتب بما هو اعظم تحريما من ذلك كله وهو القول عليه بغير علم، وهذا يعم القول عليه سبحانه بلا علم في أسمائه وصفاته وأفعاله وفي دينه وشرعه. لولا الآن اسمائي شخصاً تبعيه أهي ابنه أهي فين فين الشيء؟ خذ الشيء أو فدل أو غير رزاك الله ماشي إخواني. فالشاهد نقول أن القول على الله عز وجل بغير علم أشد من الشرك، القول على الله بغير علم أشد من الشرك، وكذلك الشرك أشد من الظلم، والظلم أشد من الفواحش. لذلك نقول عباد الله ينبغي عليك أن تقول سلفي العقيدة قبل تكون يعني مسألة مهمة جدا، مسألة مهمة جدا. وليه أخبرنا اللي مخليه الواحد بصراحة شايف المرحلة القادمة مرحلة مظلمة، مرحلة مظلمة خصوصا في مسألة البرلمان دي، لأن أنت إما أنك تبقى سلف العقيدة مميز وإما أنك تكون مضيع القضية، تمام؟ يعني مش بمذهب أن أتحالف مع الشيطان من أجل أن أصل إلى الكرسي، تمام؟ تبص تلاقي في انتخابات الإعادة مع أن هو يوصف بأنه يعني أو محسوب على التيار الإسلامي، تمام؟ وشعاره مرفوع لكن ما فيش مانع الراهلي ومع الناصري ومع الكتلة ومع خلاص أتحالف في أن أنا أسقط هذا السلفي لأفوز أنا بهذا المقام. هذا يعني ألف بيت في مسائل العقيدة، مسألة الولاء والبراء، مسألة هذا الأحب إلي، أنا أدخل الأسباب والوسائل الشرعية، لكن أنا أتحالف مع غير المسلم على مسلم ومسلم منتسب، لماذا؟ هذا التنافس وهذا التناحم، وهذا من أجل ماذا؟ من أجل أن تصل إلى المنصب، من أجل أن تقوم شرع الله. فإذا كانت الوسيلة أو الغاية مبررة لابد أن تكون الوسيلة كذلك. فنقول أوثق على الإيمان الولاء والبراء، أوثق على الإيمان الولاء والبراء، مسألة مهمة جدا أخشى أن تتبيع في الأيام القادمة. لذلك هذه العقيدة التي ينطلق منها وانطلق منها الصحابة، حصار اقتصادي ماشي، تجويع ماشي، سياسة ترهيب ماشي، تعذيب ماشي، طرد من بلاد ماشي، كل ده حصل للنبي صلى الله عليه وسلم في شعب أبي طالب، طرد من البلود ويعني شقت ملابسهم وأخذت أموالهم وعذبوا وجلدوا وقتلوا أول شهيدة في الإسلام سمية قتلها أبو جهل الملعون عليه لعنة الله، وعمار وياس وخباب وبلال وغيرهم جميعا في مثل هذا الدين. أن لم يميزوا القضية ولم يتنازلوا عن الأصول الشرعية. طيب خلاص يدفن فور. فنقول أحبتي في الله يعني قبل أن أتركهم لشيخي وأستاذي هذا الشيخ رمضان، إن أنا أردت يعني أن أقول هو يوصل معنا إن شاء الله. طبعا الشيخ رمضان عارفينه طبعا علم، كان هو برضه معنا في دورة الفقه إن شاء الله. فيعني أقول أحبتي في الله، وطبعا بكرة إن شاء الله معنا من الصبح برضه فضيلة الشيخ وحيد بال، يعني دي مسألة اتفق عليها إن شاء الله. قال أقول يا إخواني هذه المسألة تحتاج منك أيها المسلم إلى أنك يكون عندك فرقان، أن يكون عندك عقيدة سليمة، مسألة ولاء وبراء، حتى وإن كان في الخفاء، حتى وإن كان كذا لأمور تلحق بالإنسان، لكن المهم لا نريد أن نضيع القضية في سبيل ليه يا إخواننا؟ لأن مسألة إحنا بنقول مسألة البرلمان دي ده وسيلة من الوسائل، وسيلة من الوسائل ليس فيها كل الوسائل. إحنا بنقول ليه يا إخواننا؟ ليه مثلا السلفيين فازوا والعلمانيين والليبراليين خصوصا الرجل بتاعكم ده اسمه عكاشة ليه؟ ها؟ أول امبارح بسمعه أوعى تدي للحرية والعدالة والنور السلفي، أوعى تدي للناس دول ومعاهم قدس وراس الآخر ما تديلوش، ما هي ممكن تديله في الخفاء مش مشكلتنا دي، هو كل همه إيه؟ الحرية والعدالة والنور السلفي. اتضح بعدها إن هو مترشح هنا في المنصورة بعد ما نجح. ابن المنصور ده ليه؟ نجاة؟ إن شاء الله مش هيك، إن شاء الله مش هيك، إن شاء الله. ده من أكبر أعداء الدين، فضلا بقى عن الكوكبة العظيمة بقيادة خير رمضان ولابس الحديد ووائل الإبراهيم ومولد اللي اسمها الشاذ والجماعة دول معتز الدمدش، كل دول جماعة اللي هم إيه؟ الناس مبهرة بيهم، لكنهم يعني ينبغي أن نبغضهم في الله ونتقرب لله بمبغضهم. هؤلاء يعني أول يوم لظهور النتيجة خير رمضان بيعمل كده على قناة سيف ونسيب، ها؟ بيعمل كده معقولة؟ معقولة يا إخواننا؟ أو ما يسمع كده سيف ونسيب؟ المهم يعمل إيه؟ معقولة أن تجي جلالين دولة وقصية الطيارة ولها دخل البرلمان أو بالمفاجأة قال لك الطيار الإسلامي فاز بكل مقاعد الفيوم كل المقاعد عندنا برضه كان الشيخ بفضل الله هم مقاعدين اللي طاروا الله المستعان واحد للوفد وواحد للعراق ده الوفد ليه بأربع شباب كنا عندنا في كف الشيخ لا انا بتكلم على التسعة لا لا احنا عندنا في كف الشيخ بفضل الله حزب النور رقم واحد زي ما قلت لكم كده سيدي بقى الاول مين يعني يا اخي خلي عندهم دم شوية والشيخ وحيد والشيخ صلاح عبد الموجود والشيخ ابراهيم شهيد ومشايخ كثيرة ربنا يحفظهم جميعا فنقول يا اخواننا وبفضل الله زي ما قلت لكم بفرق كام 95,000 صوت في الإعادة و 90,000 صوت في المرة الأولانية الشاهد أخوانا إن هو ده دورنا بقى هو ده دورنا في إخواننا دول مش هنعرف مع إني معترض على الراجل اللي هو الحليف في وسطنا بس مش مشكلة المهم خلينا وزير. المهم خلينا في ال ولازم تلاقي سبيات برضه مش هتلاقيها 100 المهم هم دول طلعوا البرلمان احنا ما ننساش دورنا هنا بقى يفضل المسجد شغال تفضل الدورات شغاله يفضل شغلنا ايه ليه مرشح السلفيين جاب 215,000 صوت بسبب تربيه الاخوه في المساجد وفي الدروس وفي المحاضرات وبسبب الشغل اللي لازم يستمر لما نقف بقى ونقول التربيه بالغلط دي مش معتقدنا احنا الاصل النبي صلى الله عليه وسلم يربي الصحابه على لا اله الا الله وانتقل مع لا اله الا الله لما ربهم كويس المدينه بحالها سنه واحده مصعب بن عمير ما ترك بيت من بيوت المدينه الا ودخلها الاسلام في سنه واحده صح ولا لا معاذ اسلمت على يديه اليمن ابو عبيده جاءت الزكاة من البحرين بل سعد بن معاذ 4 سنين 5 سنين على أقصى شيء اهتز لموته عرش الرحمن ليه؟ اتربوا صح فاحنا نربي ونسيبهم وهم لوحدهم هيقولوا عايزين مين؟ عايزين السلفيين يعني أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم إن شاء الله معاكم معاكم تاني بعد العصر إن شاء الله سؤال يا شيخنا بعدين شو التجمع؟ تفضل هو التجمع يروح فين؟ ما هو بالاستنتاج طبعا شيخنا طبعا الذي تسميه قضية البراء والولاء والبراء حضرتك مش شايف ان مسألة الثورة كل اللي اصل يطلع مش شايف ان قضية خروج الحاكم الفريعة ايه؟ خروج الحاكم ولا تغير انا القضية دي احنا ان شاء الله تعالى يعني طب سيبونا اخواننا وسأل سؤال سأل سؤال يا اخواننا انا هجاوب كلمتين اثنين بس اولا لو اردنا تفصيل هذه القضيه فاحنا يعملها لقاء لوحده بعد الدور لانها تاخد لها 3-4 لوحدها 5 ساعات تمام اقوال والقول المخالف والادله والرد دي نمره واحده نمره اثنين دي مرحله عدت مرحله ايه؟ عدت نمره ثلاثه مين اللي بدا الخروج نمره اربعه حتى لو طلعت المساله طويله في الكلام فيها ونقدر يعني مش نقدر نتكلم العلماء تكلموا واحنا ننقل كلام العلماء لاننا لسنا من اهل العلم انما لعل الله عز وجل يرحمنا به ان شاء الله يعني ونجمع كلام والحمد لله يعني معانا بس بحث ممكن نعطيكم نسخ منه تصوروها وعقل فضيلة الشيخ عصام النعمان ده هو ما شاء الله من مشايخنا لكن مش عارف يعني تعبان شويه كنا نسينا شريف معانا اعلام السلف وحكم الخروج على الايه؟ على الحاكم او ليه اسم تاني كده؟ اعلام الخلف بان الخروج على الحاكم مساله فيها قولين للسلف او حاجه زي كده يعني موجود جنب القول والقول الاخر والكلام كتير في المساله يعني لا نتمنى قول هذا ولا ذاك انما نرجي المساله يعني لمن اراد ان يفصل خلينا في ضوابط العقيده احنا اتفضل شيخ رمضان انت بالنسبه شيخنا للصور الصور اللي هي بتاعت المتعلقه على القائمه بتاعت حزب النور او اي او او او الحريه والعداله ايوه الصور دي مش دي اللي بتخش في نهي النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث شيخنا الشيخ واحد يقول ما زال يقول بقول ان هذه الصور محرمه وليس لها حاجه او ضروره يعني مش ضروره طيب اذا علقت على البيوت تم دخول ملائكة؟ نعم جوا البيوت ولا برا البيوت؟ خارج البيت هتمشي زي زي الفيديو يعني؟ بعدين مش دايم لأن الفيديو ممكن يكون عشان الفوتوغرافي لأن الفيديو فيه حركة لكن دي صورة ثابتة. طيب ايه المشكلة يعني؟ التصوير اللي عملها الصور دلوقتي فيه مفاجأة؟ لا يجوز أنه لا يتمحكى ولا يجوزه لحاجة يعني احنا لو بصور فيديو لغير حاجة ما ينفعش دور ماشي شباب كده شيء سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك يلا شيخ الله صبرك.